يقول حكم صلاة العيد بالنسبة للحاج يوم النحر، لا صلاة عيد على الحاج، ما تلزمه ولا تلزمه الجمعة، ولكن إذا جاء للحرم وهي موجودة يصلي مع المسلمين، لكن تطوع لا تلزمه. هل أثر عن الخلفاء الأربعة أن أحدا منهم حج على غير الإفراد؟ نعم، علي ما ثبت أنه كان يحج مفرد، وإنما ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان. وبالأمس قلنا إن الأنساك الثلاثة متفق على صحتها، وأن الأئمة اختلفوا في الأفضل منها، فالإمام أحمد يقول الأفضل الإفراد، ومالك والشافعي الإمام أحمد يقول الأفضل التمتع، ومالك والشافعي يقولان الأفضل الإفراد، وأبو حنيفة يقول الأفضل القران، وكل من الأقوال عليه من الأدلة الشيء الكثير، ولكن المفرد لا يلزمه هدي، والقارن والمتمتع يلزمه أن يذبح، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقران يقال له تمتع لأنه يعني أدمج العمرة والحج في سفر واحد، ولم يجعل لكل واحد منهما سفر مستقل. ولذلك قالت المالكية لو لم يكن الإفراد أفضل لما كان لا يحتاج فيه إلى ذبيحة، وقال الآخرون لو لم يكن التمتع والقران أفضل لما كانت فيه ذبيحة. إذن كل منهم يأتي بالأدلة، والذي يظهر أن كل واحد من هذه الأنساك أفضل باعتبار، وأن الكلام لا ينصب في محل واحد، هذا جمع بين الأقوال. فالذي يحاول أن يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج الأفضل له التمتع، والذي يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد عند الجميع تقريبا، والذي يسوق الهدي أفضل له القران. والإفراد أن تقول حجاك لباك حجا، والتمتع أن تقول لباك عمرة، ثم تحج من عامك ولم ترجع إلى بلدك، والقران أن تقول لباك حجا وعمرة. هذه الأنساك الثلاثة. والإفراد لا يلزم فيه دم إذا لم ترتكب محظور، والتمتع والقران يجب أن يذبح، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والدليل على أن ذلك لعدم ذهابه إلى المواقيت لأن رفع هذا عن أهل مكة، لأن ميقاتهم مكة، لأنه قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فدل هذا على أن الذبح لأجل عدم إحرامه من الميقات، لأن أهل مكة لا يلزمهم ذلك. نعم. فإذا جاء الشخص لمكة أول ما يبدأ به الطواف، وتحية مسجد مكة الطواف. والطواف للحاج ثلاثة أنواع: طواف يقال له طواف القدوم، وهذا سنة عند الجمهور، واجب عند مالك، يسقط عن المراهق، عن الذي جاء متأخر. وطواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج لا يسقط. وطواف يسمى طواف الوداع، وهو أن ينتهي الحاج من العمل، وهو عند مالك سنة وعند الجمهور واجب، ويسقط عن الحائض طواف الوداع. والحائض الأفضل لها أن لا تطوف وهي حائض، لأن فيه نصوص صحيحة صريحة تنهى الحائض عن إيش؟ عن الطواف. أسماء زوجة أبي بكر ولدت في إيش؟ في الحليفة، فقال اغتسلي وأحرمي وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ما قال إلا إذا كانت الفرقة تريد أن تسافر. وقال لإحدى زوجاته لما حاضت في مينا، قال عقرى حلقاء حابستنا هي؟ قالوا إنها طافت طواف الإفاضة، فأسقط عنه ولكن من العلماء الأجلاء قالوا كل شيء يضطر له المسلم يباح. الكذب حرام إن اضطرت، الميت حرام إن اضطررت أكل، الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن. طيب هذه المرأة مسكينة تمشي على رفقتها، ما لا يفعل؟ إذن بعض العلماء نظر إلى الشريعة قال كل شيء يضطر المسلم أبواب الأمام مفتحة. نعم أنها تطوف، ولكن هذا القول يعني ما هو قوي لأن يصادمش، لكن قول. وأبو حنيفة يرى أن الطهر للطواف واجب، وأن الذي يطوف وهو غير متوضي يلزمه دم، ما يرى الطهر يعني لازم الواجب الطواف، ولكن يعني لا يفسد إذا طاف وهو غير طاهر صح الطواف ولكنه خالف، صح طواف ولكن خالف، هذا الإمام أبو حنيفة. نعم، ولكن الأولى الحقيقة أن الذي يأتي حاج يأتي بحجه كامل. بعض الناس يترخص في المبيت بمنى، ويترخص في رمي الجمار، ويترخص في المبيت ليلة التسعة في مينا، وصلاة خمسة فروض، وهذه كلها أمور مطلوبة بين المسنون والمندوب والواجب، ولا يجمع بين الليل في عرفة، لأن ينبغي أن يجمع الحاج بين الليل والنهار في عرفة لمن جاء نهارا، ولا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. وبعض الناس لا يمر بمزدلفة، المبيت بمزدلفة لغير أهل الأعلار واجب، أما أهل الأعلار فإذا باتوا جزء من الليل يذهبون. أما الصحيح أين له يذهب؟ رخص لأهل الأعلار، رخص، وكلمة رخص تدل على أن لا عذر له يبيت. فإذا كان الإنسان مريض أو ضعيف أو عنده ضعاف أو معه نساء، إذا حط رحله ونام جزء من الليل يمكن أن يذهب. وأهم شيء أن الإنسان إذا دخل في الإحرام يترك ثلاثة أمور: الرفث والفسوق والجدال. فلا رفث، هذا كلام الله، إذا تكلم الناس اسكت، اقرأ مصحف، اقرأ قرآن، ادعو الله، استغفر، اسأل الله، ما لك وما للكلام. إذا انتهيت من الحد تكلم طول وقتك، تتكلم هذه خمسة أيام الإنسان يكابد نفسه حتى لا يبقى عليه ذنب، لأن الحج المبرور ليس له جزاء. فلا تضيع حجك يا عبد الله، وانتبه واترك هذا. فإذا رجعت، وأفضل الدعاء دعاء عرفة، وهو دعاء عبادة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا إذا طاف يذهب للصفا ويكبر، ثم يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهذا لا يجب لو لم يقله لا شيء عليه، ثم يذهب إلى المروة ويقول مثل ذلك. فإذا بدأ من الورمة يلغي الشوط الأول، أربعة من اليمين وخمسة من اليسار، سبعة. فإن كان مفردا أو قارنا بقي على إحرامه، وإن كان متمتعا قصر أو حلق وحل حتى يكون اليوم الثامن، فيذهب إلى منى اليوم الثامن ويصلي فيها خمس فروض. فإذا صلى خمس الفروض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا طلعت الشمس يذهب إلى عرفة فينزل في عرفة، فإذا وصل الظهر يجمع جمع تقديم ويدعو حتى تغرب الشمس بالأدعية الموجودة، وكتب الأدعية كثيرة. وأفضل ما يقول الحاج لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويلبي، يلبي يكثر من التلبية. فإذا غربت الشمس يذهب إلى مزدلفة، فإذا جاء لمزدلفة يصلي، يؤذن ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين وينام. وأحيي ليلتك هذه تحتاج إلى دليل، ينام. ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة إلا الفريضة. فإذا طلع الفجر يصلي الفجر قبل وقته بعد دخوله. فإذا جاء طلع الفجر صلاه يوم النحر بعد دخوله قبل وقته الذي يصلى فيه، ثم وقف يدعو. وأي محل تقف في مزدلفة يجزئك، وأي محل تقف في منى يجزئك، وأي محل تقف في عرفات يجزئك. وجبل الرحمة هذا المجيء له لا يلزم ولا يقال له جبل الرحمة، ولكن في جنبه الصخرات وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو استطاع الإنسان أن يأتيها لا يضر، ولكن ما هو واجب ولا يضر الحد. قال وقفتها هنا وعرفته كلها موقف، وقفتها هنا وجمع الموقف، ووقفتها هنا ومينا كلها موقف. فبعدين أول ما يبدأ به إذا جاء جمرة العقبة ويرميها يوم النحر بسبع حصيات، ولا يقف عندها، ولا بد أن ترمى بحجر. ثم إذا رمى جمرة العقبة إن كان عنده هدي ويستطيع أن يذبحه يذبحه، فإن كان وكل عليه يحلق أو يقصر ويحل التحلل الأصغر. فإن ذهب وكان مفردا وطاف تحلل التحلل الأكبر. فإن كان متمتعا لازم أن يسعى بعد الطواف. أما إن كان قارنا أو مفردا وقد سعى بعد طواف القدوم لا يلزمه سعي آخر. وهنا أخونا يسأل يقول ما معنى الشر في قوله استعجالهم بالشر؟ لو الله تعالى يعطي للعاملين بالشر جزاءهم مباشرة كما يعطي للعاملين بالخير جزاءهم مباشرة لأهلك أهل الشر، ولكن الله تعالى يمهلهم ويؤخر عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. هذا هو الله.